فادعوا الله مخلصين له لمن الملك اليوم الله سريع الحساب. إلا من تولى ما العسر يسرا صدق الله العظيم الفاتح.